ثم قال بعد ذلك: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. الآن لو لاحظت الموضوع معنا متسلسل، بدأنا بكتاب الطهارة والمياه والآنية والاستنجاء وإزالة النجاسة، فبعدما يعني تطهر الإنسان مثلا من الخارج من السبيل ومن النجاسات وبالماء توضأ، وأخذنا في الدرس الماضي صفة الوضوء. يقول لك في هذا الفصل: فصل في المسح الخف والجبيرة. هذا الفصل متعلق بالوضوء، متعلق بالوضوء، يعني هذا الفصل هو كجزء من الوضوء، لأنه مسائل الوضوء، من مسائل الوضوء، وكذلك أيضا مسائل الغسل في الجبيرة. ولذلك بعد هذا الفصل سيأتينا نواقض الوضوء، ثم سيأتينا الغسل، باب الغسل. هذا الفصل متعلق بالوضوء لماذا؟ لأنه متعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو القدمين، وهو القدمان. فالقدمان تغسل، ولكن هناك حالة أخرى تمسح فيها إذا كان عليها الخف. إذن فعندنا الوجه واليدان إلى المرفقين، هؤلاء ليس فيهما إلا الغسل. وعندنا المسح الرأس، هذا ليس فيه إلا المسح، لا بد أن تمر بيديك على رأسك، لا يجزئك في الرأس إلا هذا. أما القدمان ففيهما حالة: الأولى إذا لم يكن عليها شيء تغسلهما، وهذا هو الفرض. الثانية إذا كان عليها الخف فإنه يجوز لك أن تمسح على الخف، يجوز لك أن تمسح على الخف. لكن المسح على الخف هذا ليس مطلقا، بل هو له شروط، يعني شروط في الوقت، شروط في الخف. فليس المسح على الخفين خلاص مفتوح، إذا أي أحد يلبس خفين يمسح كيف يشاء، لا، نقول هناك شروط لا بد أن تفعلها، وكما ذكرنا الشروط تكون قبل الشيء، لا بد أن تفعلها. تسوي مثلا من شروط مسح الخفين كما سيأتينا بعد قليل، مثلا أن تلبس الخفين على طهارة، أن يكون الخفان مثلا ساترين لمحل الفرض، إلى آخره من الشروط. فإذا استوفيت الشروط أيضا هناك مدة مؤقتة، إذا هل أنت مسافر أم أنت مقيم، إن كنت مقيم فلك وقت، إن كنت مسافر فلك وقت. فإذا كنت استوفيت هذه الشروط جميعا فإنه يجوز لك حينئذ أن تمسح على الخفين. قال: فصل في مسح على الخفين والجبيرة. والجبيرة هي ما يوضع على الكسر لجبره، أو يوضع على الجرح لبرئه، لاصق يوضع على الجرح لبرئه، أو شيء يوضع على الكسر لجبره، هذا هو الجبيرة، وستأتينا بعد قليل إن شاء الله. قال: فإن كان عليه خفان، إن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. قوله إن كان عليه خفان، الخف ما هو الخف؟ الخف هو لباس للقدم من جلد، لباس للقدم من جلد. فإذا كان هذا اللباس من غير الجلد، مثلا من الصوف أو القطن، لا يسمى خفا عند العرب. فالعرب عندهم الخف هو ما كان من الجلد، من الجلود، لباس الأقدام من الجلود، هذا هو الخف. قال: ونحوهما كما ذكرت لك، لو كان مثلا لباس قدم مثلا من قطن أو صوف، مثلا الجوارب التي عندنا في زماننا هذا مثلا هي لباس للقدم. إذن فمن كان عليه خفان أو نحوهما مسح عليهما إذا استكمل الشروط. اكتب هنا إذا استكمل الشروط، مسح عليهما إذا استكمل الشروط إن شاء، يعني ليس واجبا، يعني إنسان استكمل الشروط في مسح الخفين، لبسهما على طهارة وكان كل الشروط موجودة وهو في المدة، هل يجب عليه أن يمسح على خفيه؟ لا يجب عليه، الأفضل أن يمسح عليهما، لكن لو مثلا أراد أن يخلع خفيه ويغسل رجليه جاز له ذلك، لكن الأفضل ما دام أنه استوفى الشروط أن يمسح على الخفين أخذا بالرخصة. الشرط الأول قال يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يعني ما هي المدة التي يمسح فيها من كان عليه خفان؟ ما هي المدة؟ المدة نقول إن كنت مقيما لست مسافرا، يعني مقيما ما معنى مقيم؟ يعني إما أنك مستوطن في بلدك الذي تعيش فيه، أو أنك أقمت في مكان أربعة أيام فأكثر. إن كنت مقيم فإن الوقت الذي تمسح فيه يوم وليلة، يعني 24 ساعة، 24 ساعة، وممكن تقول خمس صلوات، ممكن تقول خمس صلوات. يعني مثلا إنسان مثلا مسح، بدأ المسح مثلا الساعة الرابعة فجرا، فإن مدة المسح إلى الساعة الرابعة الفجر من يوم غد 24 ساعة أو تقريبا خمس صلوات، هذا إذا كان مقيم. أما إذا كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بليالي، يعني 72 ساعة على ما قلنا في المقيم. طيب متى تبدأ المدة؟ متى أحسب؟ هل من ألبس الخف أحسب المدة، أم هل من يعني أحدث أحسب المدة، أم هل من منذ أن أمسح أحسب المدة؟ متى تبدأ المدة؟ تبدأ المدة إذا لبست الخف على طهارة مستكمل الشروط، تبدأ المدة من أول حدث بعد لبسك. مثلا لو أن إنسانا لبس الخف بعد صلاة الظهر مثلا، ثم صلى العصر على طهارته لم يحدث، والمغرب والعشاء، ثم أحدث بعد العشاء، فإن بعد العشاء يكون ابتداء مدة مسحه إلى بعد العشاء من وقت غد. قال بشرط أن يلبسهما على طهارة، يعني لابد، يعني أول شرط من شروط مسح الخفين أن يلبسهما على طهارة، أي بعد استكمال الطهارة، بعد استكمال الطهارة. كذلك من شرط مسح الخفين أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض كاملا، يعني محل الفرض ما هو؟ القدم إلى الكعبين، صحيح؟ طيب الخف لابد أن يكون ساترا إلى الكعبين، لا يخرج من القدم شيء أبدا، لابد أن يكون الخف ساترا. كذلك لابد أن يكون الخف يثبت بنفسه، يعني فلا يكون وسيعا، يعني إذا لبسه ثبت بنفسه. وكذلك لابد أن يكون الخف أو الجورب يمكن أن يمشي فيه، وكذلك إباحته وطهارته، هذا كله من شروط المسح على الخفين. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نعم، فالخفان لا يمسحان في الحدث الأكبر، لا يمسحان إلا في الحدث الأصغر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما إن شاء، ولا يخلعهما إلا من جنابة، يعني فالجنابة يجب عليك أن تخلع الخفين، فالخفان لا يمسحان إلا في الحدث الأصغر. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة أو كسر، هذه الجبيرة، يعني احنا فرغنا من شروط مسح الخفين، بدأنا في الجبيرة. الجبيرة كما ذكرت لك هي ما يوضع على الكسر لجبره أو يوضع على الجرح. أولا أقول لك أيها المبارك، إذا كان هناك جرح على البدن فإنه يجب غسله، سواء في أعضاء الوضوء أو في أعضاء الغسل، إذا كان غسله لا يضرك، لأن بعض الجروح خفيفة لا يضر غسلها. فإذا كان يضرك غسله نقول تمسحه مسحا، يعني تغسل إذا كان في أعضاء وضوءك وأعضاء بدنك ويضرك غسله لكن لا يضرك مسحه، فإن الفرض أن تمسحه. إذا كان يضرك مسحه وتحتاج أن تلبس جبيرة فإنك حينئذ تمسح الجبيرة، تمسح الجبيرة. ما شرط الجبيرة؟ شرط الجبيرة أن تلبسها كذلك على طهارة، لا بد أن تلبس الجبيرة على طهارة. فبعد إذا لبست على طهارة تمسح عليها، سواء كانت هذه الجبيرة لكسر أو لجرح. وكذلك من شرط الجبيرة أن تكون بقدر الحاجة، يعني لا تكون الجبيرة هذه مثلا الجبيرة لجبل الكسر مثلا نحتاج إلى 10 سنتي مثلا، الطب يحتاج يقول نحتاج إلى 10 سنتي، فيأتي مثلا إنسان يضع مثلا الجبيرة 20 سنتيا، هذه 20 سنتي هنا لما وضع 20 سنتي هذه الجبيرة ليست لحاجة، فلا يصح المسح عليها، فلا بد من شرط الجبيرة أن يكون تكون الجبيرة على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. ولا وقت لها، يعني وقتها إلى البر، وقت الجبيرة نحن قلنا وقت الخف إلى يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام مسافر، أما وقت الجبيرة إلى البر، إلى البر، فمتى برئت تفك الجبيرة وينتقض وضوءك، سواء كان هذا البر في يومين أو في 3 أو في 4 أو أقل أو أكثر من ذلك. قال يمسحه في الحدث الأكبر والأصغر، يعني الجبيرة بخلاف الخف، الخف لا يمسح إلا في الأصغر، أما الجبيرة فتمسحها في الأصغر والأكبر. قال وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، يعني مسح الخفين قلنا أنه يجوز وهو فرض، فكيف يسقط عني هذا الفرض؟ يسقط عنك الفرض أن تمسح ظاهر الخف، ظاهر الخف. فلو أن إنسان مسح أسفل الخف، موضع موطئ القدم، ولم يمسح الظاهر لم يبرأ، لابد أن يمسح ظاهر الخف بأصابعه، أصابع كفيه من أصابع رجليه إلى الساق، يمسحهما طبعا مرة واحدة. أما الجبيرة فيجب مسحها جميعا، يعني لو كان مثلا الجبيرة على اليد على المرفق مثلا والساعد مثلا أو العضد، فيجب علي على الساعد أو العضد لو كان مثلا في الغسل، يجب عليك أن تمسح الجبيرة كاملة، تمسح الجبيرة كاملة. وكذلك حتى لو كان لاصق مثلا جرح، تمسح اللاصق كاملا إذا كان في أعضاء وضوئك أو كان في أعضاء غسلك.